هل يمكن أن نقول نفس القول على الوسائل التي تستخدم في تلك العلوم؟ الجواب أنا أردت يعني تفضل ماذا أقول؟ معلوم بأن الوسائل التي تستعمل في شرح تلك العلوم وتقريبها وبيانها لا شك أن منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. فمثلا الصور ليست مشروعة إلا في حدود، مثلا معروف هذا. فمثلا الوسائل التي تسمى بالوسائل الإيضاحية لهذه العلوم، هذه وسائل، منها وسائل جامدة، وسائل متحركة. فإذا كانت الوسائل المتحركة التي تعرض وإنما تعرض ولا تستبين إلا بالصورة، عندئذ ننظر يا ترى في أصل المسألة، هل هذه المسألة تحتاج إلى مثل هذه الصورة؟ وهل هذه المسألة التي يراد شرحها وبيانها هل هي في ذاتها مشروعة أو غير مشروعة؟ عندئذ يمكن أن يتقرر مصير هذه الوسيلة على ضوء الجواب عن تلك المسألة التي يفرض أن تعرض من خلال هذه الوسيلة. أما الوسائل الجامدة كالشجرة والأشياء الأخرى، الجوامد من الأشياء التي تحتاجها مثل هذه العلوم، فلا أظن أن فيها ما يخالف الشرع، والله أعلم.